باب العتاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. قال الأحنف: العتاب مفتاح التقالي، والعتاب قرين الحقد. عن الأصمعي قال: قال أعرابي: عاتب من ترجو رجوعه. قال بعض الحكماء: العتاب علامة الوفاء، وسلاح الأكفاء، وحاصد الجفاء. قال العتابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد، وضربة الناصح خير من محبة الشاني. قال بعض الحكماء: من كثر حقده قل عتابه. قال محمد بن داود: من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. قال أسماء بن خارجة: الإكثار من العتاب داعية إلى الملال. قيل لبعض الأعراب: من الأديب العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. قال بعض الأدباء: من أحب أن يسلم له صديقه فليقبل عذره وليقل عتابه، فإن العتاب يجر الملال. قال غيره: العتاب مفتاح القطيعة. قال عمرو بن بحر: العتاب رائد الإنصاف وشفيع المودة ويد للمحافظة. أنشدنا الرياشي وهي لهشام الرقاشي: أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة، وفي العتاب حياة بين أقوامي. قدمت قبلي رجالا لم يكن لهم في الحق أن يلدوا الأبواب قدامي. لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم قبرا وأبعدهم عن منزل الذامي. وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: أعاتب من يحلو بقلبي عتابه، وأترك من لا أشتهي لا أعاتبه. وقال آخر: وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتب. وقال آخر: أعاتب من أحببت في كل زلة ليحتمي الأمر الذي معه العتب، فإني أرى التأديب عند وجوده بمنزلة الغيث الذي قبله الجدب. وقال علي بن الجهم: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. وقال آخر: لولا محبتكم لما عاتبتكم، ولكنتم عندي كبعض الناس. وقال نصر بن أحمد: وتعاتب الإخوان فيما بينهم بعث على الإجلال والإكرام، لولا اعترافي باعترافك في الذي تأتي وتترك ما أتاك ملامي. وهذا يشبه قول البحتري: أبا حسن ما كان عتبيك دونهم لواحدة إلا لأنك تفهم. وقال نصر بن أحمد: إن كان لفظي كريها فاصطبر فعلا، كره العلاج يصح الله أبدانا. لولا العوارض ما طاب العتاب لنا، لولا قفارتنا للثوب ما زانا. إني أعاتب إخواني وهم ثقتي طورا، وقد تفقل الأسياف أحيانا. هي الذنوب إذا ما كشفت درست من القلوب، وإلا صرنا أضغانا. وقال ابن وكيع: عتابي أخي في كل ذنب أتى به، مخوف على حال الأخوة في الود، ولست أرى وجها لترك عتابه على ما جنى إذ كان خيرا من الحقد. وقال ابن بسام: عاتب أخاك إذا هفى، واعطف بودك واستعده، وإذا أتاك بغيبه واش فقل لم يعتمده. من ناقش الإخوان لم يبد العتاب ولم يعده. وقال محمد بن أبي حازم: خل عنك العتاب إن خان ذو الود أو هفا، عين من لا يحب وصلك تبدي لك الجفا. وقال بشار العقيلي: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تسقو مشاربه. وقال آخر: إلبس الناس ما استطعت على النقص، وإلا لم تستقم لك خلة. عش وحيدا إن كنت لا تقبل العذر، وإن كنت لا تجاوز زلة. وقال آخر: خذ من صديقك ما صفى لك، لا تكن جم المعايب، إن الكثير عتابه الإخوان ليس لهم بصاحب. وقال أحمد بن يوسف: رأيتك لا تميل إلى صواب ولا ترضى الصواب من الجواب، وتركك ما يريبك في كثير أخف عليك من طول العتاب. ولعبيد الله بن عبد الله بن طاهر: خليلي لو كان الزمان مساعدي وعاتبتماني لم يضق عنكما صدري، فأما إذا كان الزمان معاندي فما لكما أن تؤذياني مع الدهر. وقال آخر: إن الضنين من الإخوان يبرمه أولو العتاب وتغنيه المعاذير، وذو الصفاء إذا مسته معتبة كانت له عظة منها وتذكير. وهذا قول مميز منصف، حكم فعدل وشرح فأوضح. أنشد نفطوي: وكم من مليم لم يصب بملامة ومتبع بالذنب ليس له ذنب، وكم من محب صد من غير بغضة وإن لم يكن في ود خلته عتب. وقال أبو العباس الناشئ: ولست معاتبا خلا لأني رأيت العتب يغري بالعقوق، ولو أني أوقف لي صديقا على ذنب بقيت بلا صديقي. وله: إني ليهجرني الصديق تجنيا فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا. وقال آخر: عتبت علي ولا ذنب لي، بما الذنب فيه بلا شك لك، وحاذرت لومي فبادرتني إلى اللوم من قبل أن أدرك، فكنا كما قيل فيما مضى خذ اللص من قبل أن يأخذك. باب الثقلاء والطفيليين. سئل جعفر بن محمد عن المؤمن هل يكون بغيضا؟ قال: لا يكون بغيضا ولكن يكون ثقيلا. قال سفيان بن عيينة: قلت لأيوب السختياني: لما لم تكتب عن طاووس؟ قال: أتيته فوجدته بين ثقيلين، عبد الكريم بن أبي مخارق وليث بن أبي سليم. قال الحسن البصري في قوله عز وجل: فإذا طعمتم فانتشروا، قال: نزلت في الثقلاء. وقال الثري: ذكر الله تعالى الثقلاء في القرآن في قوله: فإذا طعمتم فانتشروا. وقال أبو أسامة: كنا عند الأعمش فجاء زائدة بن قدامة فقال الأعمش حين رآه: وما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا. كان أبو هريرة إذا استثقل رجلا قال: اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه. رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. كان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وعن حماد بن سلمة أيضا أنه قال: الصوم في البستان من الثقل. كان يقال: مجالسة الثقيل ثم الروح. قيل لأبي عمرو الشيباني: لأي شيء يكون الثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل؟ فقال: لأن الثقيل يقعد على القلب، والقلب لا يحتمل ما يحتمل الرأس والبدن من الثقل. كان فلاسفة الهند يقولون: النظر إلى الثقيل يورث موت الفجأة. قال ثقيل لمريض: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أراك. مرض الأعمش فعاده أبو حنيفة فقال: يا أبا محمد، لولا أنه يثقل عليك لعدتك كل يوم. فقال الأعمش: والله إنك علي لثقيل وأنت في بيتك، فكيف إذا عدتني؟ قال معمر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة: محادثة الإخوان، وحك الجرب، والوقعة في الثقلاء، وهي أفضل الثلاث. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة: محادثة الإخوان، وأكل القديد، وحك الجرب، وأزيدكم واحدة، الوقيعة في الثقلاء. وأنشد: ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني الثقال حتى يبيد. قال: وسمعت معمرا يقول: رحم الله عبد الكريم أبا أمية إن كان لثقيلا غير ثقة. قيل لأبي النضر لم تكثر عن شعبة؟ قال كان يستثقلني وكنت أهلا لذلك. قال أبو هفان مشتمل بالبغض لا تنثني إليه طوعا نقلة الرامق يظل في مجلسنا قاعدا أثقل من واش على عاشقي. كان الأعمش إذا قام من مجلسه ثقيل يتمثل إذا غاب عنك ثقيل كل قبيلة ممن يشوب حديثه بمرائي فهناك طاب لك الحديث وإنما طيب الحديث بخفة الجلساء. وقال آخر إني أجالس معشرا نوكى أخفهم ثقيل قوم إذا جالستهم صدئت بقربهم العقول لا يفقهون مقالتي ويدق عنهم ما أقول. وقال آخر إذا جلس الثقيل إليك يوما أتتك عقوبة من كل باب فهل لك يا ثقيل إلى خصال تنال ببعضها كرم المآب إلى مالي فتأخذه جميعا أحل لديك من ماء السحاب وتنتف لحيتي وتدق أنفي وما في في من ضرس ونابي على ألا أراك ولا تراني مقاطعة إلى يوم الحساب. كان يقال مجالسة الثقيل عذاب وبيل. قال عبد الأعلى بن مسهر كان نقش خاتم أبي أبرمت فقل فكان إذا استثقل جليسه ناوله خاتمه ليقرأ نقشه. وهذا الخبر رواه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال قال لي هشام بن يحيى كان نقش خاتم أبيك فذكر الخبر. سلم ثقيل على إبراهيم ابن عبد الله القارئ صاحب هارون فقال له يا هذا قد والله بلغت مني غاية الأذى أسلفني سلام شهر وأرحني منك. قال معمر كنت جالسا مع سماك بن الفضل في مجلس بصنعاء فدخل علينا صاحب له ثقيل فلما جلس قال له سماك يا معمر تعال حتى ندعو على كل ثقيل بصنعاء. قال الشاعر أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل. وقال ابن أبي أمية شهدت الرقاشي في مجلس وكان إلي بغيضا مقيتا قال اقترح بعض ما تشتهي فقلت اقترحت عليك السكوت. قال أبو حازم عود نفسك الصبر على الجليس السوء فإنه لا يكاد يخطئك. قال الهيثم بن عدي كنت يوما عند مسعر بن كدام فأتاه رقبة بن مثقلة العبدي فقال له مسعر ما لك يا ابن مثقلة؟ قال صريع فالودج. قال وأين؟ قال عند من قضى أبوه في الجماعة وحكم في الفرقة. دعانا الوليد بن الحارث ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري فأتينا بخوان كجوبة من الأرض وأتينا برقاق كآذان الفيلة وجرجير كآذان المعزة ثم أتينا بساكبة ماء كأن ظهرها ظهر طائر طيراطي ثم أتينا بفالوذج عديد كأن الزئبق والجادية ينبعان من خلاله نرى نقش الدرهم من تحته فوضع على رأس حب فنحن على لذة من هذا وعلى يقين من ذلك. فقال له مسعر أراك طفيليا؟ فقال يا أبا محمد كل من ترى طفيلي إلا أنهم يتكاتمون فوالله ما برحنا حتى طلع علينا الحارث من بعض أبواب المسجد يخطو بيديه فقال رقبة انظروا إلى هذا وكيف يمشي لو كان أبوه جدع أنف عمرو بن العاص ما زاد على هذا. قال له مسعر أجل قد مضى إلى لعنة الله وسقره. وقال حبيب بن أوس يا من تبرمت الدنيا بطلعته كما تبرمت الأجفان بالسهد يمشي على الأرض مختالا فأحسبه لبغض طلعته يمشي على كبدي. وقال آخر لخرط قتادة ولحم فيل وماء البحر يغرف في زبيلي وفك الماضغين وقلع برس لأهون من مجالسة الثقيل. ولأبي الحسن علي بن العباس الرومي ولي أصدقاء كثير السلام علي وما فيهم نافع، إذا أنا أدلجت في حاجة لها مطلب نازح شاسع، فلي أبدا معهم وقفة وتسليمة وقتها ضائع، وفي موقف المرء عن حاجة يتممها شاغل قاطع، ترى كل غث كثير الفضول ومصحفه مصحف جامع، يقول الضمير إذا ما بدا ألا قبح الرجل الطالع، يحدثني من أحاديثه بما لا يلذ به السامع، أحاديثهن مثال الضريع فآكله أبدا جائع، غدوت وفي الوقت لي فسحة فضاق بي المنهل الواسع، تقدمت فاعتاقني أسره إلى أن تقدمني التابع، وقالت بلقيانه حاجتي ألا هكذا النكد البارع، أولئك لا حيهم مؤنس صديقا ولا ميتهم فاجع. دق طفيلي باب دار قوم فيها طعام فقيل من هذا، فقال أنا الذي كفاكم مؤونة الرسول. لطفيلي نحن قوم إذا دعينا أجبنا، ومتى ننسى يدعنا التفصيل، فنقل علنا دعينا فغبنا أو أتانا فلم يجدنا الرسول. دخل طفيلي دار قوم بغير إذن فاشتد عليه صاحب الدار في القول، فأغلظ له الطفيلي في الجواب وقال والله لئن قمت لأدخلنك من حيث خرجت، فقال له صاحب المنزل أما أنا فأخرجك من حيث دخلت، وأخذ بيده فأخرجه. قيل لبعض الطفيليين كم اثنين في اثنين، قال أربعة أرغفة. قال مطرف بن مازن قاضي اليمن قال للرشيد يوما من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فقلت رجل من أهل الحديث سليم الحديث ثقة، فقال إن صاحب خبرنا باليمن كتب يذكر أنه كتب ثقلاء اليمن، فقلت صدق يا أمير المؤمنين فكتبني فيهم، قال ولم كتبك فيهم، إنك لحسن الحديث خفيف المجلس فما استثقل منك، قلت عظم قلنسوتي وطول عنق بغلتي، فضحك هارون فما خرجت من عنده حتى أمر لي بكسوة وحلام. ولطفيلي كل يوم أدور في عرصة الحي أشم القتار شم الذباب، فإذا ما رأيت نار عروس أو ختانا أو دعوة لصحابي لم أعرج دون التقحم، لا أرهب شتما ووكزة البواب، مستخفا بمن دخلت عليهم غير مستأذن ولا هيابي، فتراني ألف بالرغم منهم كلما قدموا كلف العقاب، ذلك أهنى من الغرم وغيظ البقال والقصاب. كان يقال ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم، الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها، والمتآمر على رب البيت، وقد ذكرنا الحكاية بتمامها في جامع النوادر من هذا الكتاب. باب الشماتة. قال الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقيل لأيوب عليه السلام أي شيء من بلائك كان أشد عليك، قال شماتة الأعداء. قال ابن الكلبي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شمتت به نساء كندة وحضرموت وخضبن أيديهن وأظهرن السرور لموته وضربن بالدفوف، فقال شاعر منهم أبلغ أبا بكر إذا ما جئته أن البغايا رمن شر مرامي، أظهرن من موت النبي شماتة وخضبن أيديهن بالعنام، فاقطع هديك أكفهن بصارم كالبرق أو مضى في متون غمام. قال النبي عليه السلام لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. من منطق الدعاء اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تشمت بي أحدا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن شماتة الأعداء. قال عدي بن زيد العبادي: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور؟ أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلدن أما ذا عليه من ألا يضام خفير. وقال أبو زؤيب: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت أشهب بن عبد العزيز يدعو على محمد بن إدريس الشافعي بالموت، أظنه قال في سجوده، فذكرت ذلك للشافعي رحمه الله فتمثل. تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأنقذي. قال محمد: فمات الشافعي رحمه الله، واشترى أشهب من تركته مملوكا، ثم مات أشهب بعده بنحو من شهر، أو قال 15 يوما أو 18 يوما، واشتريت أنا ذلك المملوك من تركة أشهب، والبيتان الذي تمثل بهما الشافعي لطرفة. قال مهلهل: كأن الشامتين بقبر جدي على ملك الخورنق والسجير، كأن رماحنا فينا وفيهم إذا ما أشرعت أشطان بيري. وقال العلاء بن قرضة خال الفرزدق: إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وقال نصيب: أتصرمني عند الأولى هم لنا العدا فتشمتهم بي أم تدوم على العهد؟ وقال عدي بن زيد: وتمثل به معاوية عند موته: فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار؟ قال عبد الله بن أبي عيينة: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد. وقال منصور الفقيه: يا من يسر بموتي إذا أتاه البشير، إن البشير بموتي فلا تسر نذير. واسمع فما أنت ممن تخفى عليه الأمور، أليس من كان مثلي إلى مصيري يصير؟ وله: أيها المظهر الشماتة إن مت قبله عن قليل يصير مثلي من كنت مثله. وله: يا شامتين بمصرعي اليوم لي ولكم غد. وله: يا شامتا بي إن هلكت لكل حي مدى ووقت، وللمنايا وإن تراخت في السير يا ذا الشمات بغت، وأنت في قبضة الليالي تخاف منها الذي أمنت، والكاس ملأى فعن قريب تشرب منها كما شربت. وقال أيضا: ما بين يوم المهنيات وبين يوم المعزيات، وإن توهمته طويلا إلا كما بين ها وهاتي. ومما ينسب لابن المبارك وليست له، وإنما هي للمبارك الطبري: لولا شماتة أعداء ذوي حسد أو اغتمام صديق كان يرجوني، لما طلبت من الدنيا مراتبها ولا بذلت لها عرضي ولا ديني. وقال آخر: فمن يك عني سائلا لشماتة بما نالني أو شامتا غير سائلي، فقد أبرزت منه الخطوب ابن حرة صبورا على ضراء تلك الزلازل، إذا سر لم يفرح وليس لنكبة إذا نزلت بالخاشع المتضائل. لأعرابي وقد أغير على إبله: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحني ما سرني أن ابني في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن.